بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلاة الله وسلامه عليه دائما وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير، فالكلام كلام مصنفها أبي العباس بن تيمية الحفيد، والاختصار لمنشئ هذا التقييد، فالحمد لله المبدئ المعيد. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليذكروا بأن هذا مختصر لكتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه أبقى على عبارات الشيخ واختصرها وأبقى المهمة منها، أي أنه لم يتصرف، كل ما يذكره من العبارات بعد ذلك هو كلام ابن تيمية، لكنه مختصر من رسالته التي أطول من هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، طبعا المكتوب أشهد أن لا بدون أن، هذا خطأ، أشهد أن لا، لكن النطق تدمج، ما يقول ألا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. نعم، يقول شيخ الإسلام بأن النبي عليه السلام بيّن لهم معاني القرآن دون ألفاظه، ليس فقط لم يأتي باللفظ، بل أتى باللفظ والمعنى، لأن المقصود من الألفاظ ماذا؟ المعاني، والقرآن كلام الله، والكلام هو اللفظ الدال على معنى، وإنما يؤتى بالألفاظ ليدل على المعاني. أنت لماذا تتكلم؟ حتى تفصح إيش؟ عن معنى، عما تريد، ولذلك جعل الكلام دليلا على المعنى. وذاك القرآن ليس ألفاظ مجردة نقرأها كما نقرأ لغة لا نفهمها، وإنما جاء النسان ببيان ما في القرآن، كما قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، أي لتبين أنت بكلامك ما نزل إليه من القرآن، فدل عنه إيش؟ مأمور بأن يبين للناس القرآن، أي يفسره ويوضحه ويبين معناه فيما أشكل عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. نعم، أعظم ما ينبغي أن يعتنى بفهم معاني هو كلام الله، لأنه أعظم الكلام، كلام الله الذي فيه أمره ونهيه وخبره وصفته. ومعلوم أن الإنسان لا يكون مؤمن حتى يؤمن بالله، وكيف يؤمن بالله جل وعلا إلا أن يتفقه في كلامه. والإنسان لا يقرأ كلاما، أنت لو أعطيتك كلام بلغة فرنسية وأنت لا تفهمه تقرأه، ما تقرأ ولا تعتني به، فكيف إذا أمر الله عز وجل بقراءته؟ لا بد الإنسان يتفهمه، لا سيما القرآن كلام الله به نجاتهم، وفيه أوامر الله ونواهيه، وفيه شرعه وفيه حكمه، وفيه الخبر عنه، وفيه القصص، وفيه المواعظ، فكيف يقرؤون كلاما أو بهذا المعاني ولا يستشرحوه ولا يطلبوا شرحه وفهمه إذا كانوا غير فاهمين لمعناه؟ هذا ممتنع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. نعم، الصحابة فهموا معاني القرآن، وذاك لم يثبت عنهم خلاف إلا القليل جدا، لأنهم كانوا عالمين متفقهين، إذا لم يفهم معنى آية سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فكانوا أفقه الناس في القرآن، وكذلك التابعون كانوا أقل خلافة في القرآن ممن جاء بعدهم، لأن الهدى كله في القرآن، وكلما كان العصر أكمل وأفضل كلما كانوا أكثر عناية بالقرآن. والصحابة تلقوا التفسير وفهموه من النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون أخذوا التفسير من الصحابة، وربما استدل بعضهم واستنبط من الآيات ما يدل على معناها بمقتضى اللغة العربية التي خاطبنا الله عز وجل بها، فدل هذا على أن السلف فهموا معاني القرآن، وأنهم تلقوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون أخذوه عن الصحابة، واتباع التابعين أخذوه عن التابعين، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان. نعم، الشيخ بين بأن الاختلاف بين السلف والمراد بالسلف الصحابة التابعون وأتباعهم قليل، وأن اختلافهم في الأحكام الفقهية وفي الفقه أكثر من اختلافهم في التفسير، ذلك لعظم عنايتهم بفهم معاني كلام الله وتعبدهم لله عز وجل بذلك. وهذا القليل غالب ما ورد من الخلاف بين السلف، قد يقرأ الإنسان في الآية يقول قال قتادة، قال فلان، قال الحسن البصري، قال أبو بكر، قال عمر، وهو في الحقيقة يظنه اختلافا وليس اختلاف. ولذلك لابد الإنسان يعرف هذا الموروث عنهم المأثور في تفسير القرآن مما ينقل من أقوال بعضهم، هل هي خلاف أم لا؟ يقول أن خلافهم أن الخلاف أكثر ما ورد، أن أكثر ما ورد من خلاف هو اختلاف تنوع، أي ليس اختلافا حقيقيا، وإنما قد يعبر الإنسان بكلمة غير ما يعبر بها إيش الآخر، هذا يسمى اختلاف إيش تنوع. واعتصموا بحبل الله، قال رجل حبل الله الإسلام، قال آخر حبل الله القرآن، قال حبل الله عهده بالإيمان، في اختلاف، في خلاف بين الكلمات هذه؟ لا، في خلاف، يعني القرآن هو الإسلام هو كذا هو كذا، وإنما قد الإنسان يعبر إيش، يعبر كل واحد بتعبير من عنده، فهذا يسمى اختلاف تنوع، أي أن المدلول واحد لكن كل واحد يعبر بتعبير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. نعم، هذا يسمى خلاف تنوع. النوع الأول أن يعبر كل واحد منهم عن بعض المعنى. ألام الله عز وجل ليس له أسماء كثيرة؟ له أسماء كثيرة، هو الحي، هو العليم، هو القادر، هو كذا، كله تدل على مسمى واحد، وهو من؟ وهو الله، لكن أسماء لمسمى ها واحد. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي، وهو العاقب، وهو الحاشر، وهو نبي الرحمة، نبي الملحمة، هل هذه الأسماء تدل على تباين الذوات؟ لا، كلها أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مثل تفسير واعتصموا بحبل الله، قال حبل الله دينه، قال حبل الله الإسلام، قال حبل الله القرآن، قال حبل الله السنة، كل واحد عبر عن المدلول على المعنى بإيش، بتعبير، هذا عبر بالقرآن، هذا عبر بالسنة، لأنها كلها إيش، هي في الحقيقة هي الإسلام، وهي عهد الله، وهي حبل الله الذي من تمسك به نجا، فيسمى اختلاف تنوع. اختلاف إيش؟ تنوع. كما تقول والله ما يشير للخبزة، قال ما هذه؟ واحد يقول خبزة، واحد يقول هذا عيش، آخر يقول هذا بريد، هذا كذا، كله اسماء، عيش خبزة كذا، لمدلول إيش؟ لمسمى واحد، فليس اختلاف الألفاظ يدل على اختلاف المسمى، هذا يسمى اختلاف تنوع. اختلاف تنوع، وهذا كثير مما ورد من اختلاف هو من هذا القبيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. نعم، قد يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، يعني يذكر بعض الأنواع، مثل ما احنا قلنا مثل حبل الله عز وجل، حبل الله إذا قلنا أنه دين الله، الدين فيه القرآن وفيه السنة وفيه العهد وفيه إيش الأوامر وفيه المنهيات، فقيل قال استعصي حبل الله أي الأوامر، حبل الله أي ترك المنهيات، أو كلها في الحقيقة إيش أنواع لمسمى واحد وهو الإسلام. فهذا قد يذكر الإنسان شيئا من باب التنبيه، من باب التنبيه على أهمية هذا الشيء، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناه. نعم. يقول أحيانا قد يجي عنهم أن هذه الآية نزلت في كذا وكذا، والآخر يقول نزلت في كذا، مثل قول الله تبارك وتعالى: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. قيل هذه نزلت في أبي طالب لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ثم نهاه الله، وقيل نزلت لما سأل أو استأذن النبي عليه الصلاة ربه أن يستأذن أن يستغفر لأمه. هذه لا منافاة بين هذا وهذا، قد تقول هذه نزلت في أكثر من مرة. وقد يقول نزلت في كذا أي في هذا الحكم، أي نزلت في هذه المعاني، نزلت إيش في هذه المعاني: إن جاء الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قيل هذه نزلت في التثبت في الأحكام، أو قال نزلت في فلان لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع زكاة قومه وأتى وقال إنهم قد منعوا الزكاة. فكل هذا لا تعارض بين هذا وهذا، فقد يقول نزلت في كذا أي في مثل هذا المعنى، وقد يقول نزلت في كذا أي بسبب إيش هذا الشيء. وقد تكون الآية نزلت أكثر من مرة، كما قلنا الفاتحة نزلت أكثر من مرة في أكثر من موضع، فلا خلاف، ولا قد تنزل أكثر من مرة، كما في قول جل وعلا: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. نزلت لما كان في مكة ودعا لعمه أبي طالب، ونزلت أيضا إيش بعد الهجرة لما مر بقبر أمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. إذن هذا لا خلاف فيه، إذن التفسير بالنوع أو بذكر بعض معانيه ليس خلافا، ليس خلاف التفسير، واضح؟ وإنما هذا باب اختلاف التنوع، لأن هذه المعاني يدل بعضها على بعض وتدل على معنى كلي واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسى الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. قد يكون التنازع في أن اللفظ يكون مشتركا، مشتركا هو اللفظ الواحد الذي يدل على معنيين مختلفين، يدل على معنيين إيش مختلفين، قد لا يكون بينهما تواطؤ. المشتري يطلق على الكوكب ويطلق على إيش من يشتري، العين تطلق على العين الجارحة وعلى عين الماء، أليس كذلك؟ قسورة تطلق على الأسد وتطلق على الرامي، فرت من قسورة، قد يراد إيش فرت كما تفر الحيوانات من الرامي، وقيل فرت من قسورة كما يفر الناس إيش من الأسد، فالمعنى واحد. كذلك والليل إذا عسعس، قيل عسعس أقبل وعسعس أدبر، ولا تنافي بين هذا وهذا. فمفسر إذا الليل عسعس إذا أقبل لم ينافي قول من قال والليل إذا عسعس أدبر، لأن آية إيش تدل على هذا وعلى هذا، لكن قد يكون المعنى فيه تناقض، بمعنى لا بد أن يكون المعنى أحد المعنيين، لا خلاف، كما في قول جل والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء قد يراد به الطهر وقد يراد به إيش الحيض، ويختلف المدة. إن قلنا بأن العدة بالأقراء اللي هي الأطهار غير لو قلنا بالأقراء التي هي إيش الحيض، لو قلنا أن الأقراء هي الحيض تنتهي العدة بأن تنتهي المرأة من آخر الحيضة الثالثة، وأما إذا قلنا بالأطهار فتنتهي إذا بدأت بالحيضة الثالثة، إذا كم فرق بينهم مدة الحيضة كاملة، فهذا لابد من الترجيح هنا. فلو قال لك القر هو الطهر وآخر قال لك القر هو إيش الحيض، هنا لابد من الترجيح. ما نقول هذا يدل على معنى واحد، لأن هذا معنى إيش مختلفة، ويدل هذا على ما لا يدل عليه الآخر، ولا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن الجمع بينهما. أما إذا كان يمكن الجمع بينهما والليل إذا عسعس، نقول نعم أقسم الله بالليل إذا أقبل وبالليل إذا أدبر أيضا، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، نقول نعم يفر هؤلاء من دعاء النبي لهم إلى التوحيد، كما يفر الأسد أو المرمي من الرامي، وكما يفر الناس من الأسد. فالمعنى إيش؟ هو الفرار من الداعي، سواء هذا المعنى وهذا المعنى كله محتمل ولا خلاف بينه، فنحمل معنيين، فكلا المعنيين حق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر. نعم قد يكون متواطئ، متواطئ هو إيش؟ من كان يجتمعان في أصل المعنى، أي بينهما تشابه في المعنى. أما المشتري الكوكب والمشتري اللي هو يشتري الشراء، في بينهما اشتراك؟ أبدا ما في اشتراك. يعني هل قلنا احنا سمينا المشتري من باب الشراء او سمينا المشتري في الارض من باب الكوكب؟ لا، قلنا هذا لا علاقة بالاخر، عين الماء وعين الانسان لا علاقة، ايش هذا يسمى مشترك، ليس بينهما تواطئ، ليس بينهما اشتراك في المعنى، لكن احيانا قد يكون بينهما اشتراك في المعنى، كما في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. دنا وتدلى معناها واحد، لكن من المراد، من المراد، من المراد بالتدلي؟ لأنه جاء في السنة ثم دنا فتدلى في حديث البخاري، وجاء في الآية دنا وتدلى، هل المراد بالدنو وتدلي أو المراد أن من دنا وتدلى في الآية هو الذي دنا وتدلى في الحديث؟ الصواب لا، أن الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى هذا تدلي جبريل عليه السلام، أما في حديث البخاري ثم دنا فتدلى تدلي الرب تبارك وتعالى. فالمعنيين بينهما تواطئ، يعني معنى التدلي هو معنى التدلي هناك، ومعنى الدنو هو معنى الدنو، لكن ما بالتدلي هناك المتدلي غير متدلي إيش هنا. نعم أحسن الله إليكم. وكذلك والفجر وليال عشر، ما هي الليالي العشر؟ قيل العشر ذي الحجة، وقيل العشر إيش الأخر من عشر رمضان، وكذلك الشفع، مواد الشفع، ما المراد بالوتر أو الوتر؟ فهنا هذه بينها، يعني سمي الشفع لو قلنا أول الفجر وليال عشر، قيل عشر ذي الحجة الأول، وقيل عشر إيش الأخير من رمضان، بينهما معنى متواطئ، لأن الله إنما أقسم بها لأجل إيش فضلها ومكانتها، بينهما معنى، أقسم الله بالعشر لأنها في الحقيقة عشر، هذه عشر أيام وتلك عشر ليالي، فبينهما معنى مشترك، وأقسم الله بها لأجل عظمتها. ولك قد تحتمل أن تقول والعشر يشتمل هذا وهذا، أن أقسم الله بعشر معظمة، والعشر الأخير من رمضان معظمة، والعشر هو من ذي الحجة إيش معظمة أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. نعم قد يراد به كل المعاني، قد يراد بالفجر يعني العشر أنه يشمل العشر من ذي الحجة ويشمل العشر كذا، وقد والشفع والوتر، قد يراد بالشفع صلاة الجمعة مثلا، وقد يراد بها إيش غير ما ذكر المعاني، لأنه يحتمل قسور قد يراد بها هذا هذا، وأحيانا قد لا يراد بها معنى واحد مثل القرء، ما يمكن أن نقول يراد بها الطهر يراد بها الحيض، ما يمكن، لابد أن يرجح أحد المعنيين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. نعم من الأقوال الموجودة أيضا أحيانا قد يعبر الإنسان عن المعاني بألفاظ متقاربة، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال بعضهم حق تقاته إيش أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، قيل حق الله حق تقاته أن يأتي إنسان ما أمر الله عز وجل على وجه التمام والكمال، قيل حق الله حق تقاته، فعل المأمورات وترك المنهيات. هو في الحقيقة كل واحد إيش يعبر بعبارات في ظاهرها أنها مختلفة وفي حقيقتها أنها إيش أنها على معنى واحد، لكن كل واحد يعبر بتعبيره. ما هو حق الله حق تقاته؟ وقد يقول بأن حق الله حق تقاته الجهاد في سبيله والتضحية وما شابه ذلك، لأن هذا من إيش من أعظم ما أمر به الإنسان وما نشق ناس عن النفوس، فلا يفعل الإنسان إلا يكون قد اتقى الله حق تقاته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. نعم، يعني بعض الناس مثل قول جل عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، كيف يشرب بها؟ أليس الشرب تقول شربت من العين؟ أنت من تشرب من العين تقول شربت من العين، شربت من النهر، شربت من الإناء، ما تقول شربت بالإناء، شربت بالنهر. فبعضهم يقول أن الباء هنا بمعنى منى، فيجعل الحروف مترادفة أن الباء بمعنى منى، وبعضهم يقول لا، بل هذا الحرف يدل على أنه قد ضمن الكلام معنى آخر عدي بما عدي به، أي ضمن الشرب معنى الري، أي يشرب ويروى بها، لكن حذف الري وعبر إيش وذكر ما يواش نظر، فحذف الري نعم وذكر ما يتعدى به، حذف الري وذكر ما يتعدى به، فلما قال يشرب بها فهمنا بأنه يشرب ويروى بها، لكن حذف الري وعد ما يتعدى به الري للإشارة إلى المحذوف، وهذا معنى اللغوي يعني، وهذا أفضل من قال أن الباء بمعنى منى هنا. واضح؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. نعم، أحيانا جمع عبارات مهم، عندما يفسر مثل ما قلنا حبل الله، قال الإسلام، قال كذا، قال كذا، قال كذا، كلها تدل إيش تؤكد لك المعنى وتبين لك حقيقة المدلول، فهو نافع، لأن هذا يبينها يبين شيئا ما بينه الآخر، وكلها تؤكد لك المعنى العام والحقيقي الآية. اتقوا الله حق تقاته، قيل فعل مواطن ترك المنهيات، أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ولا ينسى، أن يشكر، فتدل على إيش على معاني بمجموعها تفهمك الآية أكثر مما لو أخذت قولا واحدا، ولك جمع كلام السلف فيها مما يقوي المعنى في ذهن القارئ. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد في. نعم، إذن ماذا سبق ذكر من الشيخ هو أكثر ما جاء من اختلاف، إذن أكثر ما جاء من اختلاف بين السلف هو اختلاف من باب اختلاف التنوع لا التضاد، من باب اختلاف التنوع، وأن نذكر بعضهم نوعا غير ما يذكر الآخر، أو يذكر بعضهم إيش كلمة يعبر بها غير تعبير الآخر، وهذا كله من اختلاف التنوع. وقد يكون اختلاف في التعبير، فيعبر الرجل بما غير ما عبر به الآخر، أو يذكر بعضهم بعض أفراد الاسم العام، لما إذا قيل لك مثلا من أهل السنة، قال أهل السنة فلان، فسر أهل السنة إيش بالمثال، لو قلت لك ما هو الخبز، قلت الخبز هذا الخبز، أنا فسرت لك الخبز بماذا بالمثال، لو قلت لك ما الخبز، قلت لك الخبز هو إيش طعام يصنع من الدقيق ومن كذا ويطبخ في النار، فسرت لك. هل خالف هذا لا، لكن كل واحد عبر على المعنى إيش بغير ما عبر به الآخر، ومنهم من عبر بالمثال، وكما قيل إيش لما قيل لهم مثلا من السواد الأعظم، قال بعضهم السواد الأعظم هم أهل السنة والجماعة، قال بعضهم السواد الأعظم حمزة أبو حمزة السكري فلان عبد الله مبارك، فيعبر بالمثال، يعبر إيش بالمثال، وكل هذا من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع، وهذا أكثر ما جاء عن السلف من اختلاف التفسير. وهل يعني هذا أنه لا اختلاف بينهم اختلاف حقيقي، أي لا بد فيه من الترجيح؟ اختلاف التنوع هل يكون فيه الترجيح أم لا؟ يعني هل طالب الذي يقرأ في اختلاف السلف في آية من باب اختلاف تنوع هل يرجح ولا ما يرجح؟ ما في ترجيح، لأن المعاني كلها تدل على إيش؟ معنى واحد، المعاني كلها تدل على معنى واحد، لكن اختلاف التضاد هو الذي أحد المعنى يدل على نقيض الآخر أو عكس الآخر، أو إذا أثبتنا هذا نفينا إيش الآخر، حينئذ لا بد فيه من الترجيح، وهذا قليل جدا. وأكثر ما جاء عن السلف هم باب اختلاف التنوع، واختلاف التنوع ما يحتاج ترجح، بل كل معاني تدل على هذا، لكن قد يختار الإنسان بعض الكلمات المعبرة بعض تفسير بعض السلف لأنه قد يظن أنه أدل على المطلوب أو أوضح من باب إيش معنى الآية، أوضح للسامع، ولكن لا ترجح في اختلاف التنوع لأنها إيش ليس اختلافا حقيقيا. أما الاختلاف الذي هو التضاد بمعنى أنه لا يمكن يكون هذا وهذا إيش معنى الآية، كما ذكر القرء لا يمكن يكون معناها الطهر معناها الحيض، لأن هذا يختلف حكم عن هذا، حينئذ لا بد من الترجيح وهذا قليل جدا. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، يعني تكون هذه خاتمة إن شاء الله، الأسبوع المقبل ربما نختم الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.